يقول السائل: هل أجر المرأة التي صلت في بيتها مثل أجر الذي يصلي في مع التي تصلي مع الجماعة؟ لا، أعظم، أعظم من أن تصلي جماعة ثم في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وبيتها خير لها. وش معنى خير لها؟ معنى أعظم أجر، وبيوتهن خير لهن. الخيرية تدل على الأفضلية، فهذا إذا احتسبت والتزمت وصلت في البيت آخذة بتوجيهه عليه الصلاة والسلام فهو أعظم لها أجر. لكن صلاته في المسجد تجوز، جواز، جواز أنها لا بأس إذا كانت ملتزمة ولم يحصل منها فتنة. أما كونها تصلي في بيتها فهو أفضل وأعظم أجر لها. يقول السائل: بعض الناس إذا دخل المسجد الإمام راكع يتنحنح أو يسبح أو يصدر صوت، يقول هل يجوز للإمام عدم تمكيني من الركعة؟ على كل حال، هو هذا اجتهاد من هذا الإنسان الداخل، وهو لا ينبغي أن يفعل ذلك لئلا يشوش على المصلين. والإمام ما ينبغي أنه يعني يخالفه عنادا له، بل يراعي الحالة. إذا كان لا يشق على المأمومين ينتظر ولا يبالي سواء تنحنح أم لا. أما إذا كان يشق على المأمومين أو على أحد منهم فهم أولى، فلا ينتظر سواء تنحنح أو تكلم أم لا. إن الله مع الصابرين. إيه، على كل حال يجيبون أشياء كثيرة، ولا يضرب الأرض برجليه قوة علشان يدري أن الإمام منه داخل. على كل حال ينبغي لنا أن نحرص على الصلاة ونبكر لها، وإذا جاء الإنسان لا يأتي بحالة ربما تفوت عليها الأفضل أو تشوش على الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أحس بسرعة أبي بكر رضي الله عنه قال: من فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى مثل هذا. نعم. رسائل: ما المقصود بقول المؤلف في الفاتحة إذا لحن فيها لحنا يحين المعنى؟ ما المقصود بذلك؟ حين المعنى يعني مثل لو بدل ما يقول أنعمت عليهم قال أنعمت عليهم، يعني صار المنعم هو المتكلم، والصحيح أن المنعم هو المخاطب وهو الله عز وجل. إذا هذا يحين المعنى. يقول السائل: هل من صلى الظهر بالوضوء له أن يصلي العصر بنفس الوضوء؟ لو صلى من الفجر إلى العشاء ما دام وضوءه ثابت باقي، لم يحدث ولم يعمل أي شيء من نواقض الوضوء، فالصلاة صحيحة لو صلى اليوم كله. يقول: هل ورد فضل في تجديد الوضوء؟ ورد، لكني ما أدري عن صحة الحديث، وإلا فيه حديث على أن الوضوء على الوضوء نور، لكني ما أتأكد، يعني ما عندي يقين ولا جزمة بصحة الحديث. فعلى كل حال تجديد الوضوء عموما يكون له فضل، لأنه ورد أن الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء فإن سيئاته تخرج مع الماء أو مع آخر قطر ماء كل ما غسل عضوا من الأعضاء. فهذا عموما سواء تجديدا أو تصحيحا. رسالة: إذا كان الإمام يقرأ قراءة تغير المعنى هل يعيد الصلاة المأموم؟ وما دليل بطلان صلاة الإمام بمثل هذه القراءة؟ يجب على المأموم أن يعيد صلاته إذا تأكد أنه لحن لحنا يحيل المعنى في سورة الفاتحة. وأما الدليل فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يؤم الناس قرأهم لكتاب الله، فإذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى فليس بيقرأهم وليس أولى منهم، ولا تصح صلاته في هذه الحالة. يقول السائل: هل يجوز للمصلي في السجود أن يزيد على أذكار السجود أدعية من عنده؟ ما في مانع، يدعو بما شاء وبما أحب، على أن لا يكون خطأ. فإذا كانت أدعية صحيحة فليتخير من المسألة ما شاء، وليس هناك تحديد. يقول السائل: إذا شعر الإنسان بضعف إيمانه فماذا عليه؟ عليه أن يحرص على قوة إيمانه، وهو الجد والاجتهاد بالطاعات وكثرة الذكر والتوبة إلى الله والاستغفار واللجوء إلى الله والتخلص من المحرمات والمعاصي، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. يعني بارتكاب المعصية ينقص إيمانه، وبفعل الطاعات يزيد الإيمان. الإيمان 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة، كل خصلة من خصال الخير هي من خصال الإيمان. كل ما فعلت فعلة منها زاد إيمانك، والمعاصي تنقص الإيمان، كل معصية بقدرها. فاحذر المعاصي واحرص على الطاعات، يقوى إيمانك ويزيد ويكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.